صورة من هذه الأولين ناخد منهم آمل. سعد بن الربيع بن عمرو الخزرجي الأنصاري أحد اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، كان نقيب بني الحارث، وكان من أثرياء الأنصار، وكان كاتبا في الجاهلية، يعني كان متعلم. أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. توفى سعد في غزوة أحد سنة 3 هجريا، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم. صورة من هذه الأولين ناخد منهم آمل.